بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فكما بيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في الكلام على بداية الخليقة: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وهذا من منن الله سبحانه وتعالى علينا، أن الله عز وجل جعل لنا الزوجة التي نصرف من خلالها هذه الشهوة التي ركبت في الإنسان. والمرأة خلقت من الرجل كما مر بنا في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. خلق الله عز وجل آدم ثم خلق منه زوجة، ثم جعل الله عز وجل ذلك التكاثر عن طريق هذا التزاوج بين الرجل والمرأة. وربنا سبحانه وتعالى ركب هذه الشهوة في الرجال في ميلهم إلى النساء. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه من منن الله سبحانه وتعالى، من نعم الله سبحانه وتعالى التي ينبغي للإنسان ألا يغفل عنها، هو نعمة الزوجة ونعمة الذرية والأولاد. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، بتسكن نفس الإنسان إلى زوجه، وكذلك بتسكن نفس المرأة إلى زوجها. فالمرأة بتميل إلى الرجل، وكذلك الرجل بيميل إلى المرأة. فلما تغشاها أي جمعها حملت حملا خفيفا فمرت به. فبداية الحمل بيبقى حمل خفيف لا تشعر به المرأة، ولكن تشعر بعد ذلك إذا كبر ذلك الجنين في بطنها. لكن في البداية بيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، كل ذلك أطوار بيمر بها الجنين، والمرأة قد لا تشعر بذلك الحمل. فلما أثقلت أي أنه بلغ ذلك الجنين في بطنها حتى كبرت بطن المرأة، وعند ذلك بدأت تشعر بذلك الحمل، بدأت تشعر بذلك الثقل الذي تحمله، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يبقى هذه المرأة وذلك الزوج دعوا الله ربهما سبحانه وتعالى: إن آتيتنا صالحا ولدا صحيح البدن والجسم لنكونن من الشاكرين. أن الله تعالى أتم عليهم هذه النعمة، أتم عليهم هذه النعمة. يبقى المرأة من الممكن أن يكون الحبل، ولكن قد لا ينتهي أو قد لا يستمر ذلك ذلك الحمل طويلا ويسقط ذلك الجنين، يبقى من الطور الأول أو الثاني أو الثالث. كما ذكرنا قبل ذلك أن هناك ملك موكل بالرحم ويقول يا رب نطفة يا رب علقة، والله تعالى يقدر ويقضي في ذلك، والملك يحول هذا الجنين من طور إلى طور بتقدير الله سبحانه وتعالى وبأمره. يبقى من الممكن يكون في الطور الأول ولا يستكمل ولا يدخل في الطور الثاني، ويمكن في الطور الأول ثم يدخل في الطور الثاني ولا يدخل في الطور الثالث، ويدخل في الطور الثالث ولا يدخل في الطور الرابع، كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فطلب من ربهما سبحانه وتعالى أن يكون ولدا صحيح البدن والجسم لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ده حال الإنسان دوما، يبقى بيطلب ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى، وإذا وفى الله عز وجل له ما طلب عاد إلى سيرته الأولى، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ده حال الإنسان لما بيمر عليه كرب، بيمر عليه شدة، بيمر عليه بلايا، فعند ذلك تراه ملتجئا إلى رب سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاعدا قائمة. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. يبقى ده حال الإنسان دايما، حال الكرب حال الشدة تجد لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. إن كان له طلب عند رب سبحانه وتعالى لا ينام لا بليل ولا نهار، ولكن تراه متضرعا دوما إلى رب سبحانه وتعالى. فإذا قضى له ربنا سبحانه وتعالى ذلك المطلب عاد إلى سيرته الأولى ونسى تماما ما كان يدعو إليه من قبل. فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. فلما أتاهما صالحا جعله شركاء فيما آتاهما. فتعالى الله عما يشركون. يبقى لما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى عند ذلك صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرفوا العبادة لغير الله. يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي توجهوا إلى ربهم وأخذوا على أنفسهم العود والمواثيق لنكونن من الشاكرين. يقومون في مقام الشاكر العابد لله سبحانه وتعالى شاكرا لله عز وجل على أنعمه، ويقابل هذه النعمة بالشكر والعبودية. لكن لما أعطاه الله عز وجل ذلك كيف قابل هذه النعمة؟ بالجحود والنكران، بالجحود والنكران. وكان من شأنه أنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لذلك كما يقول ربنا سبحانه فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. بخطاب عقلي كده، والإنسان العاقل اللبيب يعي ويستوعب ذلك الخطاب. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يا ترى لما أشركوا بالله سبحانه وتعالى صرفوا العبادة إلى غير الله، هل صرفوها إلى خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ صرفوها إلى مخلوق مربوب مملوك لله سبحانه وتعالى. فبأي عقل تصرف العبادة للمخلوق أو للمربوب أو لهذا المملوك لله سبحانه وتعالى؟ الله خالق ودون الرب سبحانه وتعالى مخلوق، هو الرب ودون الرب سبحانه وتعالى مربوب، الله عز وجل هو المالك ودون الرب سبحانه وتعالى مملوك. فصرفوا العبادة لمن؟ صرفوها لمربوب لمملوك لله سبحانه وتعالى، لمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فبأي عقل يستحل الإنسان ذلك الأمر؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لهم عور ما فعلوا، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لهم دعوهم من دون الله سبحانه وتعالى لهم يستطيعون جلب النصر لأنفسهم ولا لغيرهم، ولا أن يدفع عن أنفسهم لا مضرة فضلا عن غيرهم، فلا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى فقط حتى يعني الآليات التي بها يدعى أو يتخذ كإله من دون الله سبحانه وتعالى ليس عنده الصلاحيات ولا الآليات. فلذلك كما قال سبحانه أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يبقى اللي بيعبدوهم من دون الله هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى لما أعبد الخالق ولا المخلوق؟ يبقى حتى عقليا يبقى لابد ان انا اتجه الى الخالق لا اتجه الى المخلوق. ده فضلا ان هذا المخلوق عاجز، وعجز هذا المخلوق ملموس ومحسوس، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، لهم اساسا هيستجلبوا لهم نفع ولا يدفعهم عنه مضره. ده فضلا ان هو هذا الاله الذي يدعى من دون الله لا يملك ان يستجلب نفعا لنفسه او يدفع عنها مضره. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أصنام صماء لا حراك لها، لا حراك لها، وبالتالي كيف يستجلبون لكم النصر أو لأنفسهم، كيف يستجلبون لأنفسهم النفع أو لغيرهم، كيف يستدفعون عن أنفسهم المضرة وكذلك فضلا عن غيرهم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. هم لا يرشدون إلى الطريق المستقيم، كما أنهم أيضا إذا دعوناهم إلى الهدى فإنهم لا يتبعونكم على ذلك، لأنها أصنام صماء لا حراك لها، لا سمع لها ولا بصر لها، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التالية: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. خطابات كلها عقلية، وأصحاب العقول تميز هذا الأمر، يبقى خطابات كلها عقلية، وصاحب العقل الصحيح يميز ذلك. إن الذين تدعون من دوننا عباد أمثلكم، أي أنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، كما أنكم أنتم خلق من خلق الله فكذلك هم خلق من خلق الله، كما أنتم مربوبون لله هم أيضا مربوبون لله، كما أنتم مملكون لله هم أيضا مملكون لله سبحانه وتعالى. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ادعوهم كده وانظروا هل فعلا هيستجيبوا للدعاء، هل يسمعوا ذلك الدعاء. ثم بيّن لهم ربنا سبحانه وتعالى عور هذه الآلهة التي يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، ليست عندهم الآلات، ليست عندهم الآلات. لذلك قال: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ التدرج كده في الكلام وبيان عور هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أصنام صماء لا حراك لها، لا سمع لها ولا بصر، ولا عندها آليات ولا آلات، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يريهم ذلك الأمر. وبالتالي هذا خطاب عقل العاقل، يبقى يعي يستوعب الأمر. فلذلك قال: لهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ التدرك في الكلام، يا ترى لهم أرجل يمشون بها؟ ليس لهم أرجل. ألهم أيد يبطشون بها؟ ليس لهم أيد. ألهم أعين يبصرون بها؟ ليس لهم يعني أعين لكي يبصروا بها من يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ألهم آذان يسمعون بها؟ فكل ذلك مفقود عند هذه الإله، فلأي شيء تعبد؟ ولله ليس فيه صفة من صفات النقص أو العيب، فالإله منزه عن ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى له صفات الكمال، الله عز وجل منزه عن النقص وعن الآفة وعن العيب. أما هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى فكلها آفات وعيوب ونقائص، فلأي شيء تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ يبقى عقليا نقول هذا أمر مرفوض، فضلا أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن عور هذه الآلهة التي تعبد من دون الله. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يبقى إن كانت هذه الآلهة كما يخوفون من سبها أنها ستؤذي أو ستستجلب له المضرة وغير ذلك، فلتفعل ذلك، فلتفعل ذلك. المؤمن واثق من رب سبحانه وتعالى، يعلم عجز هذه الآلهة وبطلان هذه الآلهة وعور هذه الآلهة، فإذا وقف أمام من يعبدون هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى وقف موقف الواثق من رب سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا يهتز، لا يخشى إلا رب سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالنسب للذين من دونه لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة نشورا، لا تملك أن تستجلب لأنفسها نفعا فضلا عن غيرها، ولا تدفع عن أنفسها مضرا فضلا عن غيرها. لذلك قال الله تعالى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. ثم صحح لهم المفهوم لمن نتجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى الذي امتن علينا وأنزل علينا ذلك الكتاب الذي من خلاله نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى، نتعرف عليه بأسماء وصفاته. فالله تعالى له صفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يبقى الآلهة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، لأنهم يعني بهم الصمم لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وكأنهم في الحال كده بينظروا إليك لكنهم أساسا لا يبصرون، لا بصر لهم ولا أعين لهم لكي يبصروا من يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى مكارم الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى كيف نقابل سفاهة هؤلاء؟ كيف نقابل جهالة هؤلاء؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، فيبقى على ذلك لا يغضب، وكذلك أيضا يأمر الناس بالخلق الطيب الحسن، ويأمر الناس بالعرف، يدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى محاسن الأخلاق، يدعوهم إلى السلوك المنضبط على كتاب الله سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، يعني كما مرت بنا الآيات: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يبقى لا تجادل هؤلاء، ولكن نبين لهم الحق ونبين لهم طريق الصلاح والرشاد، ولكن أعرض عن الجاهلين. يبقى جهالة الجاهل، يبقى لا تدخل مع الجاهل في الجهالة ولا في السفاهة، ولكن المؤمن بيستعلي دوما بإيمانه. لذلك احنا بنتعلم من السنة، السنة تعلمنا لو كان الإنسان صائما ثم جهل عليك إنسان سبك شتمك ماذا نفعل؟ إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. يبقى الاستعلاء بالعبادة والإيمان على سفاهة السفهاء. يبقى لا تقابل السفيه بسفاهته ولا الجاهل بجهالته، وأن هذا جاهل يبقى من الممكن هو يقوم بالسب والشتم والإزدراء والانتقاص والاستهزاء، كل ذلك لا تقابل ذلك بمثله. المؤمن أعلى من ذلك، إيمانه رقيه فهو أعلى من ذلك، وأعرض عن الجاهلين. لذلك أفضل موقف بيبين لنا تربية الصحابة رضي الله عنهم على هذه الآيات موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين، ودخل عيينة بن حصن فأغلظ له القول، أغلظ لعمر القول، عمر أمير مؤمنين بإشارة واحدة تدق عنق عيينة بن حصن، فغضب عمر، كلام يعني كان غليظ جدا وقاسي جدا من عيينة بن حصن. عمر الخطاب: طيب يا ابن الخطاب، إنك ما تعطينا الجزء ولا تحكم بيننا بالعدل، كلها افتراءات. وكذلك غلظ في القول على عمر، فغضب عمر حتى كاد أن يقع في عيينة بن حصن. وكان من مجلس قراء عمر الخطاب الحر بن قيس رضي الله عنه، كان مجلس قراء مجلس المشورة من القراء، أي من العلماء بالقرآن. يبقى القراء مش هم حافظة القرآن، لا، الصحابة ما كانش حالهم كحالنا إن هذا فلان بيتقدم لأنه حافظ القرآن، ولكن لا يفقه شيء في القرآن، لا يفقه شيء، لا يفقه معنى من معاني الآيات، ولكن لكن هو كل ما في المسألة حفظ هذه الألفاظ. ما كانش الصحابة كده، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون الآيات ثم يقفون على ما فيها من علوم ثم يطبقون، فتعلموا القرآن والعلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحم الله، كان يقول: كان من كان يقرئنا القرآن كأبي بن كعب ابن مسعود علي بن أبي طالب عثمان بن عفان، يقولون أنهم كانوا يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزونها. يبقى ياخدوا كده مقطع من الآيات ويتعلمون ما فيها من علوم، ثم يطبقون ما يتعلمونه من علوم هذه الآيات، فتعلموا القرآن والعلم والعمل. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فلما نقول هذا مجلس قراء عمر كم الحفاظ، يبقى الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى يختلف عن الحافظ عندنا. الحافظ عندنا حفظ الألفاظ، لكن وكأنها ألفاظ بمعزل عن المعاني، وبالتالي فضلا عن التطبيق، ماذا نطبق ونحن لم نفهم بعد المعاني ولم نستوعب معاني القرآن؟ لكن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، إن الآية لا يتجاوزون الآية إلا بعدما يعلمون ما فيها من علوم، ثم يطبقون ما فيها بعد التعلم، ثم ينتقلون إلى الأخرى. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فالحر بن قيس رضي الله عنه كان من مجلس قراء عمر، ومجلس مشورة عمر كان من القراء. فالحر بن قيس لما رأى ذلك الموقف رضي الله عنه قال لعمر الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: والله ما جاوز عمر عندما تليت عليه، وكان وقافا عند آيات الله. أول ما ذكروا بالآية عمر سكن الغضب، سكن غضب شديد جدا. الإنسان بيسب عمر في سلطانه وفي وهو بين حاشيته، وعمر بإشارة واحدة لا يتكلف إلا إشارة حتى تدق عنق عيان ابن حصن. ولكن انظر الآية كيف سكن عمر لما تلت عليه الآية. أول ما ذكروا كده أن الله تعالى قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. فسكن عمر غضب شديد جدا. يسكن سكن بإيه؟ بآية لما تلت عليه. أول ما ذكروا بالقول: والله ما جاوز عمر عندما تليت عليه، وكان وقافا عند آيات الله. ده الصحابة ده حالهم كده. يعني انظر إلى المذكر لعمر حر بن قيس، فاهم الآية، فاهم مدلولها، فاهم أساسا إيه الآيات اللي اختارها ويقرأها على عمر، ويعلم أن عمر حيسكن. وانظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما ويصف لنا حال عمر الخطاب إزاي، من حالة غضب شديد جدا لسكون وهدوء وسكينة. هي الآية إن نزلت الآية على المسلم، ده صنع الآية في المسلم، هذا هو صنع الآية. عمر عاش الآيات دي، والصحابة كانوا يعيشون الآيات، فأول ما ذكروا فوقف عند الآيات: وأعرض عن الجاهلين. ولذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. السفيه ما يدخلكش معاه في السفاهة، ما ينبغيش المسلم. يبقى ده سفيه قام بسبك أو شتمك، يبقى ده ترى إيه؟ ده إنسان سفيه. السفيه ينتصر عليك لو أنت رديت عليه، يبقى ده انتصر السفيه عليك. انتصر ليه؟ لأنه فرض عليك المعاملة التي أراد. يبقى لو تسفى عليك وانت رديت السفاهة بسفاهة، يبقى هو اللي انتصر عليك، هو فرض عليك المعاملة التي أراد. فالإنسان لابد ان هو ينتبه ان نستعلي بالإيمان. الاستعلاء عن طريق الإيمان. هذا إنسان جاهل، إنسان وضيع، إنسان سفيه، إنسان جاهل. يا ترى نقابل الجهل بجهالة، السفاهة بسفاهة؟ ما ينبغي أبدا. فين الإيمان؟ فين المعرفة بالله سبحانه وتعالى؟ أين المعرفة بالله سبحانه وتعالى؟ فلذلك خذ العفو وأمر العرف. قلنا الآن حالة الغضب، يبقى الإنسان يريد أن ينفذ ذلك الغضب، غضب شديد، ولعله لا يسكن إلا بعد إنفاذ ذلك الغضب. لا، خذ العفو، التعالي دائما. يبقى دائما التعالي. الإسلام بيعلمنا الرقي، الإيمان بيعلي من قدر الإنسان ومن مرتبة الإنسان. فلا تقابل السفاهة السفيه بسفاهته، ولا الجاهل بجهالته، ولكن أعرض عن هذا كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والآية دي بتمثل قانون العمل الأخلاق، هذه بتمثل القانون العام للأخلاق. ده لو الإنسان مكث كده عشان أحقق هذه الآية في نفسي لكفت أن تكون هذه الآية هي قائد الإنسان إلى الجنة. لو وصل لهذا الأمر: خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين، عشان نطبق الكلام دوت، عشان نطبقه هتجد أنك أنت أساسا بتتعامل مع آيات القرآن، تتعامل مع آيات القرآن. خذ العفو، كيف ذلك الأمر؟ وفين العفو؟ اقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأمر بالعرف، يبقى بكل خلق حسن وبكل سلوك صحيح موافق للكتاب والسنة. وفي المقابل أعرض عن الجاهلين. وإحنا رأينا الإعراض عن الجاهلين بالنسبة للأنبياء. رأينا في قصة نوح عليه السلام وقال الملأ من قومي إن نراك في ضلال مبين، قال يا قومي ليس بي ضلال ولكني رسول رب العالمين. انظر كيف كان الرد، أعرض عن الجاهلين، مش هنبدأ الاتهام نقابله باتهام، ولكن قال يا قومي ليس بي ضلال ولكني رسول رب العالمين. وهذا القول أيضا عاد قالوه لهود عليه السلام، وقال الملأ الذين كفروا من قومي إن نراك في سفاهة وإن نظنك من الكاذب، قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول رب العالمين. بيبين المهمة الحقيقية وبينشغلش، يبقى دي اتهامات، ازاي رد الاتهام بحلم كده وتواضع ودون أن يتعرض لهذه السفاهة والجهالة، أن يقابل هذه السفاهة والجهالة بمثلها، لا وأعرض عن الجاهلين. هذه كان الحال الأنبياء كما مر بنا، كما مر بنا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يبقى وسوسة الشيطان، كيف نقابل هذه الوسوسة؟ باللجوء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قلنا الآن في الحالات دهية الشيطان لا يسكت، يتسلل داخل الإنسان ويحاول يعني أن يغضب الإنسان، قلنا لكي يتصرف تصرف غير لائق. وإما ينزغنك الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أعمل إيه أفعل إيه؟ يبقى لما تجد وسوسة الشيطان كده والشيطان بيحاول، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تحركهم إلى الشر تحريكا، ده عمل الشيطان، يتصيد أمثال هذه المواقف. يبقى في لحظة الغضب يبقى يتصيد ذلك الموقف، ولذلك أنت حتجد الذي طلق لم يطلق إلا في حال الغضب، الذي قتل قتل في حال الغضب. الغضب الشيطان بيستثمر هذه الفرصة وتلك اللحظة، وبالتالي يدفع الإنسان دفعا إلى الشر وإلى المضرة. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا أي تحركهم إلى الشر تحريكا. لما يأتينا شيء من هذا القبيل ماذا نفعل؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا العلاج، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إنه سميع، يسمع دعاء من دعاه ويعلم بواطن وظواهر الأمور سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يبقى الناس على حسب الأحوال في التعامل مع الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، لو وقعت كده زلة القدم في معصية أو فاحشة أو في ظلم ماذا يفعل؟ هتجد أنه يعود من قريب ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، كما مر بنا في سورة آل عمران، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى ممكن يقع إنسان يبقى مخالفة، يقع من المتقين المخالفة إذا توفرت دواعي المعصية أو المخالفة، تزل القدم. ولكن لو زلت قدم أهل التقوى عادوا من قريب يتوبون وينيبون إلى ربهم سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، على طول حتجد أنه يرجع ويتوب وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى لو نال منه الشيطان في لحظة من لحظات الضعف الذي قد تمر على الإنسان، فعند ذلك تراه عائدا منيبا تائبا إلى ربه سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أول ما بتقع منه المخالفة يعود من قريب ويلجأ الرب سبحانه وتعالى، يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى مما بدر منه. لا يتمادى في الأمر، لا يتمادى، ولكن تراه رجعا إلى رب سبحانه وتعالى منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أما إخوان الشياطين فالذنب يكون مستجلبا لذنب آخر، المخالفة تكون مستجلبة لمخالفة أخرى أكبر منها، ثم لا يقصرون، يعني لا يقصرون في دفعهم إلى الشرور، في دفعهم إلى الشرور. يبقى ده فعل الشيطان، وبالتالي بيحاول يتصيد الإنسان في أمثال هذه الأمور عند الغضب، وبالتالي عندما تتوافر دواعي المعصية لا يترك هذه الفرصة حتى يدفع اللسان يقع في الشر. ولكن أهل التقوى إن وقع منهم ذلك الأمر عادوا من قريب يتوبون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويستغفرون ويتوبون الله عز وجل مما بدر منهم. وأما إخوان الشياطين فنجد أن الشيطان يعني يدفع من معصية إلى أخرى، من ذنب إلى آخر، من مخالفة إلى أخرى، ولا يقصر أبدا في دفع إلى ذلك الشر، بل ييسر له أمر المعصية وأمر المخالفات. وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، بينا قبل ذلك أن الكفار أن المشركين دائما يقترحون طلب الآيات، لو أتانا بآية أو لو جئتنا بآية لا أمنا بما معك، ده حالهم. واقتراحهم ده يبقى على سبيل التعجيز والعناد والتعنت، ليس على سبيل الاسترشاد ولا بقصد اتباع الهدى، لا، ده الطلب ده على سبيل التعجيز وعلى سبيل العناد والتعنت. وإذا لم تأتين بآية مما اقترحوها على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا اجتبيتها، لولا أنه جاء بذلك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ليه حدود؟ هذا نبي، هو بشر، عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، لا حدود، لا يتعدى ذلك الحق. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ يبقى لا يعد القوم بما لم يكن في مقدوره. ولذلك قل لهم يا محمد كيف نرد على هؤلاء، الله عز وجل يعلمنا كيف نرد على أمثال هذه المقولات. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا عبد أتبع ذلك الوحي، كما أدعو الناس أن يتبعون ذلك الوحي فأنا أول من يتبع ذلك الوحي الذي أوحاه إليه ربنا سبحانه وتعالى. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذا القرآن بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لا يستفيد بالقرآن إلا أهل الإيمان، والإيمان هو اللغة التي نقرأ من خلال القرآن لكي نستفيد بما فيه. فلا سبيل الإنسان أن يمتثل لكلام ربي أو يبتعد عن هذه المخالفات التي حذر منها ربنا سبحانه وتعالى. المحرك لذلك هو الإيمان، هذا من مقتضيات الإيمان، من موجبات الإيمان، أن نمتثل لما أمر الله عز وجل به ونجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. هذا بصائر، هذا القرآن، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من اللي بيستفيد بالقرآن بآيات الرحمن؟ المؤمن. المؤمن هو الذي إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. المؤمن بس اللي بيستفيد بكلام رب سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا هو النور الذي يستضيء به في رحلته إلى رب سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا أنه لا نجاة له إلا باعتماده لهذا القرآن. هذا القرآن هو الهدى وفيه رحمات، يسوق الإنسان ويقود الإنسان إلى رحمة الله سبحانه وتعالى رضوانه وإلى الجنة. وإذا قرأ القرآن ثم يبين لنا ربنا سبحانه كيف نتعامل مع القرآن، كيف نتعامل مع القرآن، يبقى الآيات في البداية اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. المطلوب أن احنا نتبع تعليمات وتوجيهات وإرشادات القرآن. يبقى المطلوب لما هنتبع كده احتاج نتعامل مع القرآن ازاي، كيف نقرأ القرآن. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الصورة كيف نقرأ القرآن وكيف نتعامل مع القرآن. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع والإنصات، يبقى الإنصات بجميع الجوارح، القلب يبقى حاضر والإنسان كده مهيأ تماما أن يستقبل ذلك الكلام ثم يحوله إلى تطبيق عملي. والإنسان المسلم لكي يتعرض إلى رحمات الله سبحانه وتعالى عليه أن يتعامل مع القرآن كما بيّن الله عز وجل. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى كيف نستجلب الرحمات؟ يبقى عليك أن تتعامل مع القرآن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، أن نقرأ ونستمع، وأن يكون الإنصات بكل الجوارح بالقلب وجميع الجوارح، والإنسان يبقى مهيئ كده وأنا بنقرأ أن أنا أستوعب المعنى وكذلك أنظر إلى كيفية التنفيذ. همي كله كيف أنفذ ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نفذ ذلك يبقى لابد أن أنا أقف أولا على المفهوم الصحيح للآيات. وقفنا على المفهوم الصحيح لكي نطبق، لأن التطبيق ما هو إلا مظهر لهذا المفهوم. مفهوم خاطئ يبقى التطبيق هيطلع خاطئ، المفهوم صحيح التطبيق هيطلع صحيح. وإلا كما قال ربنا سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل هو عمله، وهل أتاك حديث الغاشية وجون يومئذ الغاشية عاملة ناصبة، يبقى عمل، لكن عمل هو لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة له ولا وزن، هو عمل، ولكن نقول عمل على خلاف منهاج النبوة. يبقى عشان يكون العمل على منهاج النبوة لازم أولا أستوعب المعنى بتاع الآيات، وأقف كده ماليا مع الآيات، وأقف على المفهوم الصحيح وأدقق النظر في ذلك، ثم ننطلق بعد ذلك إلى التطبيق. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك، لا تفطر أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نظهر التذلل والتمسكن والخشوع والانقياد والإذعان بين يدي الله سبحانه وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تذلل لله سبحانه وتعالى، وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. فيش وقت من الأوقات أبدا بينفك الإنسان فيه عن ذكر رب سبحانه وتعالى، ولكن المؤمن تراه ذاكرا لله سبحانه وتعالى ليلا كان أو نهارا، بيستغل أي فرصة من الفرص حتى يكون ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، وتراه متذللا متضرعا لربه سبحانه وتعالى، تراه متمسكنا خاشعا لله سبحانه وتعالى. ولا تكن من الغافلين، إياك أن تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والإنسان لما يفكر كده يجد فيه لحظات أوقات كده، أوقات بتمر علينا، والواحد لما يفكر يجد الوقت ده مر وأنا لم أفعل فيه شيء، يعني لم أفعل فيه شيء، وقت كده وأنا صامت، لا هو الصمت اللي أنا بتفكر فيه بآيات الله سبحانه وتعالى، ولا أن أنا استغلت فرصة الفراغ ده وذكرت ربي سبحانه وتعالى فيه. فعشان كده لابد أن أنا أقيم أحوالي دوما، لأن هناك أوقات ممكن تنسل وتتفلت من الإنسان دون أن يدري، أوقات كثيرة جدا، أوقات كثيرة، فإحنا لابد أن احنا ننتبه إلى ذلك. يبقى في أوقات كده بتمر عليك أوقات فيها صمت، لا هو صمت المتفكر، يبقى نقول والله دي عباده، وبالتالي هو صامت عشان بيتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى، ولا هو أساسا الوقت ده استغلناه واستثمرنا ذلك الوقت بما يعود علينا بالمنفعة، كيف ينسل منا ذلك الوقت دون أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل ينبه: ولا تكن من الغافلين. ثم أرانا الله عز وجل صورة، هذه نموذج من المفترض أن احنا نصل إلى هذه الصورة: إن الذين عند ربك، اللي هو الكلام عن الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلما طلب الله عز وجل منا القيام بالعبودية ليس لحاجة الله سبحانه وتعالى لهذه العبودية التي نتقرب بها لله عز وجل، هذه العبودية لا تعود بالنفع إلا على الإنسان، كما أن التقصير الإنسان في العبودية يعود عليه هو بالمضرة. فربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى عبادة الخلق جميعا حتى لو كانت الملائكة، الملائكة عباد مكرمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن الملائكة تراهم في هذه الصورة الرقية في العبادة لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى غني عن الجميع، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، فعبادة العباد جميع، عبادة الخلق جميعا لا تزيد في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، كما أن مخالفة العباد أو فعل العباد للأثام لا تضر الرب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا تضر فعل المخالفات ولا ينتفع بفعل تلك الطاعات، ولكن المضرة تعود على الفاعل والنفع أيضا بيعود على الفاعل. وربك سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فلا تأثر ملكه لا بطاعتنا ولا بمعاصينا، ملك الرب سبحانه وتعالى لا يتأثر لا بطاعتنا ولا بمعاصينا، طاعات العباد لا تزيد في ملك الله سبحانه وتعالى، ومخالفات العباد لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، فالله عز وجل هو الغني والحميد. فأرانا الله عز وجل النموذج اللي احنا أساسا يحتذى به عشان نصل إليه. يبقى فيه معيار كده دايما، ويبقى فيه أساسا هدف احنا المطلوب نصل إليه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. بالضبط دي الآية زي اللي احنا استمعنا لها في سورة السجدة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ونستكبرون. يبقى ده سورة لا احنا بنسعى للوصول إليها، ازاي ان احنا نمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى، ازاي نظهر هذه العبودية قولا وعملا. جميع أركان العبد تشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وكيف أن العبد لا يفطر أبدا عن ذكر رب سبحانه وتعالى. هذه الآية التي ختمت بها سورة الأعراف، وبذلك نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة، وهي سورة الأعراف كما بينا سورة من سور القرآن المكي، أتت بعد سورة الأنعام وهي سورة من سور القرآن المكي. سورة الأنعام تكلمت عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبينت أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، بالإضافة أنها تكلمت أيضا عن أمر الآخرة. سورة أيضا الأعراف اتكلمت عن أمر الآخرة، واتكلمت عن طبيعة الدعوة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكما بيانت أيضا سورة الأنعام، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمة الله وقد جاءك من نبأ المرسلين. هذا النبأ في سورة الأعراف، أتت تفاصيل آدي نوح عليه السلام مع قومه، وكيف كانوا يعني يصدون، أو الملأ من قومه كان يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ويقفون حائل بين نوح وبين قومه حتى لا يصل ذلك الحق إلى قومه، وبيستعملوا في كل الوسائل بالنسبة لهم يعني مباحة، أو كل الوسائل مشروعة عند هؤلاء القوم، منها أنهم يلقون بالتهم على النبي، يعني يلقون بالتهم. ايه السبب ليه بيلقوا التهم؟ هم عجزة عن مقابلة ذلك الحق الذي جاء به، فماذا يفعلون؟ هو هدفهم تنفير الناس، وبالتالي يبدأون في القاء التهم على النبي. ادي نوح عليه السلام كيف ان قومه القوا عليه التهمة وقالوا انك ان نراك في ضلال مبين. هود عليه السلام قوم عاد ايضا الملأ الذين كفروا من قومه اتهموه بالسفاهة والكذب، وأدي قوم صالح، وأدي قوم شعيب، وأدي قوم لوط، وأدي موسى عليه السلام مع فرعون، وحال موسى مع فرعون، وكيف أن فرعون والملأ من قوم فرعون يبقى يحاولون أن هم أساسا في صدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى حتى لا تسمع الناس لهذا الحق الذي جاء به موسى. وبالتالي اتهم موسى، قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك. موسى بيفسد في الأرض. آدي الملأ من قوم فرعون، ده فرعون ذاته لما قال لشعب كده ضروني أقتل موسى ولادع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بقلب الحقائق، تزييف الحقائق، تجد أن هذا الأمر عند الكفار سنن كونية، تزييف الحقائق وتزييف التاريخ. فعلى ذلك انتبه، عندما يعجزون عن مقابلة الدعوة أول أمر يفعلوه مع العجز هو إلقاء التهم. يا ترى بيلقوا التهم ليه؟ يلقوا التهم لكي ينفروا الناس عن الدعاء أو عن الأنبياء والمرسلين، حتى يقوموا ببناء الحواجز وإقامة الحواجز بين الدعاء وبين الناس حتى لا يستمع الناس إلى ذلك الحق الذي يدعو إليه الدعاء أو الأنبياء والمرسلين. وبإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل الكلام عن سورة الأعراف في بيان الدروس المستفادة من خلال ما استعرضناه من هذه الآيات، وهذا نرجعه بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كيف تنصح أخي يتعامل مع البنوك الربوية وما هو الدليل من السنة؟ أنه دليل إيه الدليل من السنة؟ الدليل إيه؟ دليل أن الربا حرام؟ يعني إيه الدليل من السنة؟ نقول له إيه؟ يعني إحنا يكفي بس الآية اللي إحنا مرت بنا في سورة إيه؟ البقرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عايز أكتر من كده دليل إيه؟ يعني إيه الدليل عايز أكتر من كده؟ فيعني هو يتقي الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه وفيما يعول، فأي لحم نبت من سحته فالنار أولى به، فالنار أولى به. هل إذا أدرك المصلي التشهد الأخير تحسب الصلاة جماعة؟ تحسب إن شاء الله تعالى جماعة. هل وأنا أصلي وقرأ الإمام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم استسرارا، هذا ذكر الرسالة ونصلي الصلاة بيبقى استسرارا، الصلاة استسرارا. هل يجوز أن أصلي النافلة وأن أركب السيارة أم أن ذلك للمسافر فقط؟ يعني إن كان الواحد يعني متمكن من مسألة صلاة النافلة على الأرض يبقى يصليها، لو لم يتمكن يصليها وراكب، لو لم يتمكن يصليها وراكب، وممكن أن يتنفل نافلة مطلقة، يعني يتنفل نافلة مطلقة، لكن الأصل أنه النافلة طالما أن أنا أصلي صلاة الاطمئنان يبقى أصلي النافلة كحال الفريضة، لكن ممكن يتنفل هو راكب، يتنفل هو راكب، يبقى نافلة مطلقة كده. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.